إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فإنكم بين مخافتين، بين عملٍ قد مضى لا تدرون ما الله صانعٌ فيه، هل قُبِلَت توباتُكم أو لا، هل قُبِلَت حسناتُكم أو لا، وبين أجلٍ قد بقي لا تدرون ما الله قاضٍ فيه، هل ينتهي هذه الساعة أو بعد ساعات أو بعد ماذا، فأنتم بين مخافتين. فيا عباد الله، خذوا من صحتكم لمرضكم، ومن شبابكم لهرمكم، ومن حياتكم لموتكم، وكونوا في الدنيا كأنكم غرباء أو عابري سبيل، فالدار أمامكم، هذه والله ليست بدار. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. معاشر الموحدين، إخوتي في الله، من روائع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه رسالة نافعة عظيمة القدر، كأنه يشير بها إلى مشروع حياته في تجديد هذا الدين، وبعض ما فيها أدركه الوقت لإقامته، وهو الأعظم، والآخر عظيم جدا، فتح الأبواب لمن بعده حتى يستيقظوا وينتبهوا. هذه الرسالة يقول فيها أبو عبد الله المجدد الإمام 6 أصول عظيمة مفيدة جليلة، إن من أعجب العجاب وأكبر الدلائل على قدرة الملك الوهاب جل وعلا، وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، 6 أصول بيّنها الله في القرآن بياناً شافياً كافياً واضحاً يفهمه أبلد العامة، ثم ظل فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. فهذا من أعجب العجاب، ومن دلائل قدرة الملك الوهاب، ومما يطمئن النفوس إلى ما هي فيه من الغربة، كلما استغرب الناس شيئاً من الحق قد تركوه. قل هذا ليس بأعجب من هذه 6، وكل يعرف إطباق الناس فيها على خلاف الحق. قال الشيخ رحمة الله عليه: الأول منها توحيد الله بالعبادة، ملة إبراهيم، أن الله هو المستحق للعبادة وحده، وأنه لا يقبل الشركة لا من الأنبياء ولا الملائكة ولا الأولياء ولا غيرهم، وأن من لم يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فليس على شيء، وأنه لا بد من توحيد الله بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله، لا بد من إقامة الملة، ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، لا بد من الانحياز إلى الموحدين والتمايز عن المشركين، لا تواطنهم ولا تساكنهم ولا تسافر إليهم إلا جهاداً في سبيل الله ودعوةً إليه فقط مع الأئمة. قال الشيخ بعد كل واحد من هذه 6، ثم أصبح الآن لا يتكلم في هذا إلا زنديق أو مجنون، من تكلم اليوم في إظهار ملة إبراهيم كما بذل عمره فيها عليه السلام، وكما جددها محمد صلى الله عليه وسلم، من توضيح الجهاد كما ينبغي، والهجرة كما تنبغي، ومفارقة المشركين كما ينبغي، وتكفير المشرك، وعدم تزويجه أو أكل ذبيحته أو إرثه أو الصلاة خلفه أو دفن في مقابر المسلمين. لا يتكلم بهذا اليوم إلا سفيه ومجنون. أطبق العالم الإسلامي زعموا على عبادة الأوثان، منهم من يعبد ومنهم من يزين ومنهم من يلتمس الأعذار، حتى ممن ينتسب للعلم يقول إن عباد الأوثان قد يكونوا في الجنة لأنهم جهال لم يعلموا أن الله هو الخالق المستحق العبادة، ومنهم من يسهل في ذلك. وانظر ترى العجب، بل حتى في هذه البلاد ترك الصلاة هو الشرك الأكبر بإجماع الصحابة، وانظر من يسهل فيه ومن يزوج تارك الصلاة، ومن يدعوه ومن يكرمه ومن يأكل ذبيحته ومن لا يهجره، وهو أمر واضح جلي في القرآن والسنة يفهمه أبلد العامة. يا لله العجب. توحيد الأسماء والصفات بيّنه الله أوضح بيان في كتابه، وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وضحه الصحابة. ثم أصبحت اليوم لا تفتح كتاب تفسير أو شرح حديث أو عقيدة أو فقه إلا رأيت التلاعب بالنصوص، التحريف والتعطيل والتأويل والفساد العريض، ويقال هؤلاء أئمة لا يتكلم فيهم أحد. وأصبح الذي يقرر ما كان عليه محمد وأصحابه ويبدع من خالفه زنديق أو مجنون. أمر عجب، بل والله كما قال الشيخ أعجب العجاب، الدال على قدرة الملك الوهاب. ولكن لا تعجب، وإن تعجب فعجب قولهم. والكلام في هذا الأصل يطول ويطول عند من فقه عن الله وعن رسوله. كيف هذا الأصل الذي قام عليه الدين، بل قامت عليه السماوات والأرض، أصبح اليوم كما ترى حتى تلتمس للوثنيين الأعذار، وأنهم ربما كانوا من أهل الجنة. الثاني، قال الشيخ كثرة ما في القرآن عن الاجتماع ولزوم الصراط وترك التحزب، ترك الافتراق، ترك العداوات والبغضاء. في القرآن بين بيانا شافيا كافيا، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم لكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وآيات كثيرة، بل سورة الأنعام كلها في ذلك، بل القرآن كله في ذم التفرق. قال الشيخ ثم أصبح التفرق في أصول الدين وفروعه، المذاهب والفرق والأفكار والآراء والأقيسة، أصبح هو العلم، هو الفقه، ولا ينهى عنه إلا زنديق أو مجنون. كيف تقول هذا؟ يا سبحان الله، أفقهتم؟ أطبق الناس اليوم على هذا التفرق وهذا التحزب، كل حزب بما لديهم فرحون. ثم قالوا هذا هو الدين، والاختلاف لا يضر، والاجتماع ليس مما لا بد منه، بلسان المقال أو بلسان الحال. الأصل الثالث، قال الشيخ ومن عجائبه أيضا أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن ولاه الله الأمر، وإن كان عبدا حبشيا، وإن حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، أن يكون همكم هم الأنبياء إقامة الملة لا إقامة الدولة، فإن الدولة يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، حرمها إبراهيم أحب خلقه إليه، حرمها نوح، حرمها موسى، حرمها عيسى في أول حياته ثم رزقه إياها إذا نزل في آخر الزمان، حرمها محمد في أكثر عمره وأعطاه إياها في آخر حياته. السلطان يعطيه الله من يحب ومن لا يحب، لكن هم الأنبياء إقامة الملة، إقامة الملة. ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فله النصيحة والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. ولا ننازع الأمر أهله، لنا هم وللناس هم، همنا الملة، ملة إبراهيم بها النجاة، وليس همنا المزاحمة على الكرسي. ثم أصبح الأمر كما ترى، لا يتكلم في هذا الأصل في السمع والطاعة. يقول الشيخ: إلا زنديق أو سفيه أو مجنون وفي زماننا أو عميل للسلطان، واطرحت النصوص والأحاديث وثقلت على الناس، استهزأوا بها وألقوها دبر آذانهم وراء ظهورهم. يا لله العجب، أمر عجب عجاب والله. الأصل الرابع، قال الإمام المجدد: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، مع أنه بين في القرآن ما هو العلم، من هو العالم، ما هو الفقيه، من هو، ما هو الفقه ومن هو الفقيه. قال الشيخ: ويكفيك نصف البقرة الأول من أوله إلى آيات القصاص. ونص الشيخ على آيات في وسطه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، لأنهم نموذج لأهل العلم الذين انحرفوا، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. الآيات بين الله من هو العالم الذي يخشى الله، الطبيب الذي إذا جن الناس داواهم بفعله وبقوله، يرقيهم ويكويهم ويذكرهم الآخرة. إذا اختنق الناس في أوحال الدنيا ورأوه تذكروا الآخرة، تذكروا الآخرة، استيقظوا من سباتهم. هذا العالم لا يساعد على المشتبهات، لا يفتي بما فيه خلاص الناس وهلاك نفسه، لا يسارع في الرخص. ثم أصبح الأمر كما ترى، قال الشيخ: وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، لبس الحق بالباطل. وأما العلم، علم الوحي الصحيح، لا تسمع له أثرا. بالله عليكم، من الذي اليوم أكثر همه القرآن وتفسيره والكتب التسعة، كتب الإسلام التي ليس فيها إلا الوحي، موطأ مالك ومسند أحمد، صحيح البخاري، صحيح مسلم، وجامع الترمذي، سنن النسائي، سنن أبي داود، وسنن الدارمي، وسنن ابن ماجة، كتب الإسلام. من الذي اليوم يبتغي الفقه منها والعلم منها وبما أيدها من الآثار يبدي في ذلك ويعيد؟ ذهب العلم، وأصبح العلم اليوم هو كلام الرجال وأفكارهم وأقيستهم، بل قد يفتي الرجل وهو لا يعرف هذه ولم يشم لها رائحة. هذا والله من أعجب العجاب، الدالة على قدرة الملك الوهاب، كيف انجرفت الأمة إلى هذا الحضيض. الأصل الخامس، من أهل الدين؟ من أولياء الله؟ من الدعاة؟ من المشايخ؟ من هو المتدين؟ من هو المطوع بلغة العصر؟ أي المطوع لله لا للشيطان، طائع خاضع مخضع نفسه لله، من هو؟ أمر عظيم، حتى أصبح الزنادقة يسمون دعاة وعلماء ومشايخ. الذي لا يكفر النصارى يعدونه اليوم من العلماء، الذي يفعل الكبائر ويفعل كل شيء ويستعظم الناس منه كل شيء، قالوا هذا داعية، اتق الله لا تتكلم فيه، هذا ولي من أولياء الله. حتى وصل الأمر في مصر إلى أن يكون الأولياء هم المجاذيب. قوم في مصر عراه، لا يفعلون من خصال الفطرة شيئا ولا يقربون الماء، يدورون في الشوارع وهم عراه، يعدونهم في مصر من فضلائهم، دعاؤهم فيما يرون مجاب، وفي كل مصر مثل مصر، وإنما لكل مسمى والجميع ذئاب. أصبح المتستر بالدين المتخذ له مطية للكرسي وللشهرة هو الشيخ. ثم استخرجوا كلمة لرجل من الأشاعرة أن لحوم العلماء مسمومة فرفعوها في وجه كل من غضب للدين، قالوا اتق الله لا تتكلم في أحد. أما علماء لحوم العلماء الصادقين فوالله إن الأمر فيهم أشد من السم. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، خصمك الله ليس هذا العالم. وأما إذا كان يخبط في الدين ويلعب فلحمه أحل الحلال بل أقرب القربات إلى الله جل وعلا، حتى يكف عن العبث بالدين، حتى يكف عن العبث. لأن يكون خصمك يوم القيامة هؤلاء أهون عليك من أن يكون خصمك الله ورسوله، يقولان رأيت الدين يلعب فيه وأنت تسكت. لما تسكت؟ خشية الناس أو ابتغاء المكانة أو حتى لا يقال؟ لما تسكت والدين يلعب فيه؟ لما؟ فأنت الآن بين أمرين، إما أن تتكلم بحق وبعدل ولن يخاصمك هؤلاء لأن الله أعدل من أن يكونوا خصوما لك إن علم منك أنك تكلمت لأجل الدين، وإما أن يكون خصمك الله ورسوله في سكوتك. فلا تحسب السكوت هنا سلامة بل ندامة يوم القيامة ورب الكعبة. واقرأوا الآيات. الأصل السادس، قال الشيخ ومن العجائب أيضا الهدى. أين يبتغى؟ أين يبتغى الهدى؟ في الصدر الأول كان القرآن يبتغى منه الهدى، فإن عجزوا ففي السنة، فإن عجزوا ففي آثار السابقين، فإن عجزوا فإما أن تقدم بالميزان وتنظر أشبه ذلك إلى ما في النصوص، وإما أن تحجم، قال عمر وأن تحجم خير لك. ثم تراجع القرآن والسنة، تراجعت حتى أصبحت اليوم ابتغاء الهدى فيها تحلة القسم. الهدى في كلام الرجال في كتب المتأخرين، وإن سقط المتأخرون من المبتدعة من يبقى لنا؟ كما قالوا ماذا يبقى لنا؟ تسقط كتب الإسلام، سبحان الله العظيم. أما القرآن والسنة تحلة قسم، إن وجد فيها ما يؤيد كلام المتأخرين رصعت بها الكلمات والكتب تبركاً وتزيناً، وإلا فإن الإنسان إذا طرأت له مسألة الآن لا يخطر في باله القرآن مباشرة، يخطر في باله أين أجدها في كتب الرجال؟ من الذي اليوم إذا نزلت نازلة أول ما يخطر في باله كلام الله الذي هو تبيان لكل شيء؟ ثم إن عجز لضعفه، وإلا القرآن تبيان لكل شيء، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آثار الصالحين السابقين، أو يسكت خير له. من؟ قال الشيخ وقالوا القرآن والسنة لا يفهمها إلا المجتهد المطلق، ولذلك الآن لا تشرح كتب الإسلام، لا تشرح، الكبار يشرح كلام الرجال. لما؟ قالوا المتأخرون بيّنوا لنا كل شيء، والقرآن والسنة لا يفهمها إلا مجتهد مطلق. قال الشيخ ثم وضعوا شروطا للاجتهاد لا تنطبق على أبي بكر وعمر، ثم حالوا بين الناس وبين الهدى، والله إنه من أعجب العجاب. أراد الشيخ في حياته أن يبين هذه الأصول الستة وأن يرد الناس إلى ما كانوا عليه. فأما في التوحيد ونبذ الشرك والاجتماع والسمع والطاعة رحمة الله عليه فقد بذل كل عمره، وأما في الأصول الثلاثة فقد جاهد. كان والله والله من خبر الشيخ لا يقوم الرجال عنده ولا يقعدون مهما اشتهروا إذا خالفوا الحق. واقرأوا كتب ستجدوا. وما عجز عنه الشيخ أو ضاق عنه عمره فتح المجال لمن بعده أن يرد الأمر كما كان، لا أن نسترسل في هذه الضلالات. إنها والله من أعجب العجاب الدالة على قدرة الملك الوهاب. فيا أيها الموحد احمد الله على العافية، احمد الله على الهداية، والزم إن كان في قلبك التوحيد الخالص والبراءة من الشرك وأهله وتكفير المشرك واعتقاد بغضه ومباعدته، إن كان في قلبك حب الاجتماع ولزوم الصراط وكراهة الأحزاب ولو كانت إسلامية، أخبث ما يكون من الأحزاب المتسمية بالإسلام لأنها تدعي أن هذا يحبه الله ويرضاه، إن كان في قلبك السمع والطاعة والنصيحة ذهب الغل من قلبك، إن كان في قلبك أن العلم هو الوحي وحسب وما دل عليه، وأن العلماء هم أهل الحديث، هم أهل الأثر، الصادقين، الراسخين، الناصحين، إن كان في قلبك أن أولياء الله، قال الشيخ في تحديد الولاية ثلاث آيات، قال ويكفيك في تحديد أولياء الله ثلاث آيات، الأولى في سورة آل عمران قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قسها على كل أحد حتى تعرف هو ولي ولا عدو أو عدو، والثانية في سورة المائدة قول الله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، من هم؟ يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، الكفر الأكبر أو من فيه شعب الكفر من البدعة والنفاق والمجاهرة، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله أي بالألسنة وبما استطاعوا وباليد مع السلطان إذا تيسر، ولا يخافون لومة لائم لا يمنعهم من قول الحق لومة اللوام أو عذل العذال، هؤلاء أولياء الله. والثالثة في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فإن كنت تعرف الأولياء ومن سواهم تطرحه ولا كرامة. والسادسة إن كنت تبتغي الهدى في القرآن وفي السنة وفي الأثر، إن كانت فيك هذه الست فاحمد الله، احمد الله على العافية، فقد ظل فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، والزم واجتهد واشكر حتى تثبت، وما كان فيك من نقص فكمل، ولا تستغرب الغربة، لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. ثم ختم الشيخ هذه الرسالة التي أنصحكم جميعا بالرجوع إليها وبإكمال ما أراده الشيخ حتى يكون في ميزان حسناته، أراد الشيخ إكمال العمل بهذه الرسالة، ما استطاعه فعله رحمة الله عليه، وما ضاق عنه عمره فالمسؤولية على من بعده، ختمها بهذه الآيات، قال الشيخ ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يسمعون فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا ممن اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب واجعلنا ممن قام بهذه الستة كما ينبغي يا رب العالمين واجعلنا ممن اجتهد في رد الناس إليها وفي تجديد الملة وحماية حماها والدفاع عنها يا رب العالمين اللهم اجعل قلوبنا طاهرة سليمة لا غل فيها يا رب العالمين اللهم اطرد الغل من قلوبنا بالتوحيد الخالص وبلزوم الجماعة وبالسمع والطاعة والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم اللهم دلنا على الحق واجعلنا ممن ابتغى الهدى في كتابك وفي كلام رسولك يا رب العالمين يا حي يا قيوم عباد الله إذا سئل أحدكم ما أفضل تفسير للقرآن فلا يدله على تفاسير قد تغويه ولو بكلمة فليقل خير تفسير للقرآن القرآن سبحان الله هل القرآن كلام أعجمي يحتاج إلى قاموس معك كل كلمة ترجع إلى تفسيرها يسره الله للذكر بكلام عربي مبين واضح أحسن تفسير للقرآن أن يقال له اقرأ القرآن ثم اقرأ السنة ثم الآثار يتضح لك الأمر واحذر من كتب التفاسير فإنها تعبث بالقرآن وتضيق الواسع ولذلك ألف السلف في غريب القرآن الألفاظ الغريبة فقط وفي متشابه القرآن وترك الباقي لكل أحد يفهم من كتاب الله ما فتح الله عليه، كما قال علي: إلا فهما يؤتيه الله من يشاء في كتابه. وإذا قال لك: ما أحسن شرح للأحاديث؟ فقل: الأحاديث والآثار، وإياك وكلام الرجال. قال أحمد: لا تأخذوا عني ولا عن سفيان، وهما من أهل الأثر بل من كبراء أهل الأثر، وخذوا من حيث أخذنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، أستغفر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، اتقوا الله عز وجل حق التقوى، واتقوا النار، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم أعزنا بالتوحيد والسنة، وأعز التوحيد والسنة بنا يا رب العالمين. اللهم أعز أهل التوحيد والسنة في كل مكان، اللهم أعز الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم فرج كربهم، اللهم نفس همومهم يا رب العالمين، اللهم شد ظهورهم، اللهم نور بصائرهم، اللهم اجمع فرقتهم على الحق يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زدنا إيماناً وتوحيداً ويقيناً وفقهاً. اللهم نسألك إيماناً لا يرتد، ونعيماً لا ينفد، ومرافقة نبيك في أعلى درجات الخلد. اللهم نسألك فعل الخيرات، ترك المنكرات، وحب المساكين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغث البلاد والعباد، اللهم أغث القلوب بالقرآن وبالإيمان، وأغث البلاد بالصيب النافع يا رحمن، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك ومتاعا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم لا نشكو الحال إلا إليك، اللهم لا نشكو الحال إلا إليك. اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، يرفع عنا الغلا والوباء والبلاء يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا كريم يا رب العالمين. اللهم أغثنا يا حي يا قيوم، اللهم اجعله قوة لنا على طاعتك ومتاعا إلى حين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد.